الإفراد والقران صورتهما واحدة تقريبا، الإفراد والقران صورتهما واحدة، وهو أن يحرم بالحج والعمرة بالنسبة للقارن، وأن يحرم بالحج فقط بالنسبة للمفرد، فقط في الإحرام، لكن صورة العمل واحدة. فالقارن يقول عند الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة، والمفرد يقول عند الميقات لبيك اللهم حجا، هذا الفرق بينهما. لكن أعمال الحج تقريبا واحدة، وذلك أن المفرد والقارن أول ما يأتيان إلى البيت الحرام فيطوفان طواف القدوم، ويجوز لهما تقديم السعي، سعي الحج يجوز لهما تقديم سعي الحج، فيسعيان إن شاء، وإلا أخر السعي إلى ما بعد عرفة، ويجوز لهما تقديم سعي الحج فيسعيان إن شاء، ثم بعد ذلك لا يتحللان من الإحرام حتى تدخل أعمال الحج، في يوم الثامن في الذهاب إلى ميناء، ثم اليوم التاسع في الذهاب إلى عرفة، ثم مزدلفة، ثم اليوم العاشر الذهاب إلى الحرم والرمي وغير ذلك، ولا يتحلل إلا بعد أن يفعل اثنين من ثلاث. هذا المفرد والقارن سواء في هذا، يختلفان في أن القارن يلزمه دم، بينما المفرد لا يلزمه دم، دم شكران وليس دم يعني عقوبة أو جزاء، لا هذا دم شكران، لأن الدم نوعان، دم شكران ودم كفران. دم الشكران هو دم يقدمه شكرا لله، ودم الكفران هو الدم الذي يقدمه كفارة لخطأ أو ترك واجب أو فعل محظور. فهذا دم شكران يقدمه القارن وجوبا، لأنه تمتع بحج وعمرة في سفرة واحدة كالمتمتع، بينما المفرد لا يقدم هذا الدم لأنه لم يأخذ إلا حجا لم تكن له عمرة، فلذلك يكتفي بأعمال الحج دون تقديم الدم الشكر. وأما دم الجبران فهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قال ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة، يعني إلى صفة القران، يعني لو ذهبت متمتعا للحج قلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة مثلا أي جزء. ثم لما جئت إلى الحج لم تصل إلا وقت عرفة، ضايقك الوقت، تأخرت، تعطلت السيارة، صار لك حادث، منعت من الدخول، أي سبب من الأسباب، المهم لم تتمكن من أداء الطواف الذي قبل عرفة اللي هو طواف القدوم وكذا، فتصير يعني ما تستطيع تؤدي عمرة، ما يمكن أن تؤدي عمرة، فتجعل تصير قارنا، تصير قارن تدخل الحجة في على العمرة. أو الحالة الثانية هذه خاصة بالنساء، وهو إذا حاضت المرأة أو نفست، كما وقع لعائشة رضي الله عنها لما حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج معه نساؤه ومنهن عائشة رضي الله عنها، فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من مكة عفوا شرفها الله، حاضت عائشة فصارت تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك، أنفستي؟ قالت نعم، قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فافعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. فإذا ممنوعة من الطواف، إذا لا تسأل أن تؤدي عمره قبل الحج، يعني ممنوعة من الطواف، فتحولت من متمتعة إلى قارنة رغما عنها. ففي هاتين الحالتين يتحول الإنسان من متمتع إلى قارن رغما عنه. نعم.